الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى حتى أتاه اليقين. اللهم اجز نبينا خير جزاء إن جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت لنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، أخرج الإمام المروزي والحاكم في مستدركه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، إن للإسلام صوا، والصوا هي الحجارة التي توضع في الطريق كعلامة وكدليل يستدل به السائر في مسيره. إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، ومن ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. لقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصولا من أصول هذا الدين لا يختلف فيها اثنان ولا ينتصح فيها عن ذات: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا يختلف في ذلك اثنان حقا، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان. هذه أربعة من الأصول، من أصول هذا الدين، ولكن الأصل الخامس الذي يشوش ويشوه الآن في عقول كثير من أبنائنا هو شعيرة من شعائر هذا الدين وسبب من أسباب التمكين، يحاك ويكاد به، لا أقول في ليل ولا في ظلام، ولكن يحاك به في وضح النهار. يريدون أن يسقطوا هذه الشعيرة التي هي القطب الأعظم من هذا الدين، والتي من أجلها أرسل الله النبيين والمرسلين، فلو طوي بساطها وأهمل علمها وعملها لاضمحلت الديانة ولتعطلت النبوة، لو طوي بساطها وأهمل علمها وعملها لفشت الضلالة والجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالأمر إلا يوم التناد. هذه الشعيرة تشوه في عقولنا، تشوش في عقولنا وتشوه في أعيننا، حتى إذا قام بعضنا ينادي بهذه الشعيرة اتهم بالرجعية وبالخلفية وبالتخلف، واتهم أيضا بكبت الحريات، حريات الآخرين. إنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تشوه حتى الآن في مجتمعنا. يريدون إسقاط هذه الشعيرة التي من أجلها وكانت سببا من أسباب من الأسباب التي نالت الأمة بها الخيرية من بين الأمم. نعم، نالت الأمة الخيرية بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكأننا نقرأ هذه الآية ونمر عليها، لا أقول نمر عليها مرار الكرام، لو مررنا عليها مرار الكرام لتدبرناها ولاعتبرنا فيها، ولكننا لا نمر عليها مرار الكرام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقدم الله الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر، مع أن المنكر وإنكار المنكر نحن في أشد الحاجة منه من الأمر بالمعروف، ومع ذلك قدم الله الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. قالوا لأن الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل هو الأمر بالمعروف، وأما النهي عن المنكر فهذا أمر طارئ. كما أن الإسلام والإيمان هم أصلان في الناس وفي العباد، والكفر والشرك طارئان على الناس، فقدم الله الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. ثم في نهاية الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم قدرا ومقاما من الإيمان بالله؟ طبعا لا، ولكن قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله عز وجل. قال العلماء لأن الإيمان لا يحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريدون إسقاط هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم يعلمون أنها أن بهذه الشعيرة تنال الأمة الرحمة، تنال الأمة الرحمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون في الدنيا وهم المفلحون في الآخرة. المفلحون في الدنيا بأن ينزل عليهم نصر الله عز وجل. والبعض الآن يقول ينزل النصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، ينزل النصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنك لم تقرأ قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا سبب من أسباب النصر على أعدائنا، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجتمع المسلم سبب لنزول الخذلان والخسران في الدنيا والآخرة. فلاحهم في الدنيا بأن ينزل النصر، وفلاحهم بالآخرة بأن تنزل علينا الرحمات. وكأنك لم تقرأ قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يريدون إسقاط هذه الشعيرة من أجل أن ترفع هذه الرحمة، ومن أجل أن يرفع تأييد الله عز وجل لنا في الدنيا. ما معنى أن تمر على رجل يقبل امرأة في طريق عام وأنت لا تنكر، بل ربما تقف مشاهدا لهذا الموضع متعجبا ولا تنكر حتى ولو بقلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن تمر على رجل يقف مع امرأة في ظلام دامس وليس من محارمها، ثم تقف متفرجا وتقول: انظر، وأنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولو بقلبك، بل ربما يتلذذ بهذه المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أن تغير هذا المنكر بيدك إن كان قد وقع هذا المنكر ممن استرعاك الله عليه. انتبه لهذا الكلام، أن تغير هذا المنكر بيدك إذا وقع ممن استرعاك الله عليه. وقع من ابنك، وقع من ولدك، وقع من زوجتك، وقع ممن لك ولاية عليه، يجب أن تغيره بيدك. نعم، يجب أن تغيره بيدك، أو أن تغيره بيدك في المجتمع بدون فتنة، وأن تأمر فيه بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. وهذا ما سوف أبينه ووضعه في نهاية الكلام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أقل ما يقول أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بلسانك، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لا عذر لك، أقل ما يكون أن تنكر هذا المنكر بقلبك، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. سبحان الله، مجرد أن ترى هذا المنكر ولا تستطيع يا عبد الله أن تغيره بيدك، أن تغيره بيدك أو أن تغيره بلسانك، مجرد أن تنكره بقلبك وأن يتوعر وجهك لله عز وجل غضبا، كأنك لم تشاهد هذه الخطيئة. إن لم تتمعر وجوهنا وإن لم تنكر على أقل ما يكون قلوبنا هذه المنكرات وهذه الفواحش التي انتشرت في مجتمعاتنا أقل ما يكون، إن لم يكن ذلك ينزل العذاب على الجميع. نعم، ينزل العذاب على الجميع، فلا يفرق بين صالح ولا بين طالح، لا يفرق بين مصلي وغير مصلي، فيعذب الله عز وجل العامة بعمل خاص. سبحان ربي العظيم، مع أن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هناك أمور استثناها الله عز وجل. ينزل العذاب فلا يفرق بين صالح ولا صالح إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي والبخاري، قال إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاص، لا يعذب الله عامة الناس بعمل الخاص بعمل البعض، ولكنهم إذا رأوا المنكر بين ظهرانين وهم قادرون على أن ينكروه فلم ينكروه، قال النبي فإن فعلوا ذلك عمّ نزل العذاب على العامة والخاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد أيضا وابن ماجة وأبو داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، وفي رواية إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. هذا ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من الرجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه الإبهام والتي تليها صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قالت أمنا زينب، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ العذاب من مكان ينزل وفينا قوم صالحون، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال النبي نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث ولم يجد من ينكره ولم يجد من يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل على هذا الخبث. إذا جاء في الأثر أن الله عز وجل أوحى إلى جبريل، أمر جبريل أن يقلب مدينة على قومها أو على أهلها، فقال يا رب إن فيها عبدك فلان، فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، فقال الله عز وجل به فبدا فإنه لم يتمعر وجهه في قط، لم يتمعر وجهه في قط به فبدا، ما أنكر هذا المنكر وما أمر بمعروف وما كره قلبه ما رآه من منكر به فبدا. وقد ذكر ابن أبي الدنيا أن الله أوحى إلى يوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، أوحى إليه إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شراره، فقال يا رب هؤلاء هم الأشرار، فما بال الأخيار؟ الأشرار ينزل عليهم العذاب، فما ذنب الأخيار؟ قال الله عز وجل: لم يغضبوا بغضبي وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. إيه المشكلة إن هو يجلس ويأكل ويشرب معه ويراه عن المنكر ولا يأمره بمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ إن أسقطت هذه الشعيرة ترفع الرحمات وينزل العذاب على الجميع، فلا يفرق الله عز وجل بين صالح ولا صالح. أتدرون لما؟ لأننا جميعا نركب في سفينة واحدة في هذا المجتمع. نحن في هذا المجتمع نركب في سفينة واحدة، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير. قال النبي: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. مثل الرجل الصالح والصالح كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، فاستهموا اقترعوا من يجلس ومن يسكن الطابق العلوي ومن يسكن في الطابق السفلي. قال النبي: أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، إذا أرادوا ماء استقوا الماء، صعدوا أسفل السفينة فجاءوا بالماء أو استقوا ماء. فقال الذين في أسفل السفينة، قال: أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، نعمل خرق كده في نصيبنا فلا نؤذي من فوقنا، لو خرقوا هذا الخرق نغلق السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. نعم، إذا تركنا هؤلاء الذين يسعون في الأرض بالفاحشة والمنكرات إننا نغرق معهم في هذا المجتمع، بل ربما يضرب الله قلوبنا بقلوبهم كما ضرب الله قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض، وإن كان الحديث فيه ضعف أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر على الرجل فيراه على معصية فيقول له: اتق الله، لا يحل لك أن تصنع ما تفعل. فيمر عليه في اليوم التالي فيجده على المعصية، فيجلس معه ويأكل ويشرب ويتكلم معه وينسى أمر الأمر بالمعروف، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤكله